بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما زلت معكم ومع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند قصة سليمان عليه السلام، ورأينا الملك العظيم الذي سخر لسليمان، وتحكم في الرياح، وتحكم في النحاس، وفي الجن والشياطين، وكيف كانت تصنع له العجائب. وتجلت هذا الملك العظيم وهذه العجائب تجلت في قصة عظيمة، هي قصة ملكة سبأ بلقيس رحمها الله تعالى. تبدأ القصة بسليمان عليه السلام وهو يتفقد الجيش الذي عنده، وجيشه جيش عجيب، جيوش البشر بشر، أما جيش سليمان بشر وجن وحيوانات وطيور، كلها مسخرة له. يقول الله عز وجل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كان حريص دقيق، شوفوا الحاكم الذي يتابع تفاصيل الأمور، يعرف ما يجري في مملكته، لا يضيع عنه شيء. هدهد يغيب من بين الجيش، افتقده. أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا. حازم، ما في تلاعب في الملك، لكنه يعطي فرصة للعذر، أو لأذبحنه، إما أعذبه أو أقتله، أو ليأتيني بسلطان مبين. لازم يأتيني بعذر واضح لماذا تأخر. بعد قليل جاء الهدهد، فمكث غير بعيد، وقف مكان قريب من سليمان عليه السلام، فقال، شوفوا الآن الخطاب، جندي صغير هو هدهد يخاطب أعظم ملك في الأرض في ذلك الوقت، قال: أحطت بما لم تحط به. شوفوا الشورى والحرية، ملك قائم على دعائم أصيلة من العدل، لكن في نفس الوقت ما في أحد خايف، إذا عنده حكمة، عنده سبب، عنده مساهمة في بناء الدولة، ما يتردد، ما يخاف. أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جئت من سبأ، سبأ في اليمن، جبت معلومات عجيبة. ما هي؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، ملكة عندها أنواع القوة وأنواع الخيرات، ولها عرش عظيم، بالذات عرشها عرش ضخم كبير مرصع بالجواهر واللآلئ، لا يوجد عند الملوك شيء شبيه بهذا العرش. والعجيب وجدتها امرأة تحكمهم، كان نادر في ذلك الوقت، فأضف إليها: وجدتها وقومها يسجدون للشمس، يعبدون الشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء، الأمور المخبأة في باطن الأرض، الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله، هذا من يتكلم الآن؟ الهدهد المؤمن، والخلائق كلها موحدة، لم يكفر إلا بعض الجن والإنس. الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لماذا ذكر العرش؟ لأنه رأى عرش بلقيس فتذكر أن عرش الله تعالى هو الأعظم. سليمان سمع الكلام، ما يستطيع أن يصدق ولا يكذب، حكمة لازم تتأكد قبل أن تأخذ الأمور هكذا. قال: سننظر. شوفوا الحكمة، ما يستعجل في التصديق ولا يستعجل في التكذيب. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا، كتب له كتاب، فألقه إليهم، ارمي الكتاب على بلقيس، ثم تول عنهم، قف واستمع ماذا يقولون، فانظر ماذا يرجعون، أخبرني ماذا سيكون ردهم. كتب الخطاب، أرسله مع الهدهد، طار الهدهد، وصل إلى سبأ، جالسة بلقيس، فجأة ينزل عليها خطاب عظيم من السماء، شكله فخم جدا، بكتابة عجيبة جدا، فتحجبت. من السماء ينزل خطاب، فجمعت فورا الوزراء والأعيان، قالت: يا أيها الملأ، الملأ الكبار، كبار القوم، إني ألقي إلي كتاب كريم، كتاب فخم جدا عظيم. ماذا في الكتاب؟ كتاب مختصر جدا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طلبين، طلب الأول تتركوا عبادة الشمس وتأتون مسلمين لله وحده، طلب الثاني تخضعون لي، تخضعون لحكمي، ألا تعلوا علي يعني تخضعون لحكمي. كتاب فخم من السماء مختصر جدا بهذه الصورة، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم مسألة التوحيد واضحة. قالت، شوفوا الملكة العظيمة تشاور، ما تستعجل، ما هي طاغية تتكبر وتصرف على كيفها وتودي قومها في داهية. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ما أقرر أي قرار إلا لما تشاركوني في القرار. قالوا نحن أولو قوة، احنا عندنا القوة. شوفوا لما تختل الموازين يفكرون فقط بالقوة العسكرية، والقوة ليست فقط القوة العسكرية، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، من يقدر علينا؟ احنا عندنا الجيوش الجرارة، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، قرري ما تريدين. شوف ما في رأي، ما في شورى، فقط احنا جبارين أقوياء، صرفي كما تريدين. هي كانت العالمة الحكيمة فيهم، وذلك حكمتهم. قالت هنا نموذج للمرأة التي هي أعقل من الرجال وأعدل وأحكم من الرجال. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أخشى لو قاتلناه وسيطر علينا سيجعلنا أذلة وسيحطم بلدنا، أفسد البلد والأعزة في البلد يذلهم، وكذلك يفعلون. قالوا طيب ما الرأي؟ قالت أنا رأيي أرسل له هدية، الهدية هذه أريد من وراءها شيئين، إذا كان رجل طمعان في الأموال نعطيه أموال ونسكته، وفي نفس الوقت لما يذهب الوفد بالهدية سيطلعون على قوة سليمان، ما نعرف من هو سليمان ولا نعرف ما قوة سليمان، أخشى أن يكون أقوى منا، لو دخلنا معه في معركة نهلك، فقبل أي شيء نرسل وفد معاهم هدية. الهدف هدفين، نغريه بالأموال، والهدف الثاني أن الوفد هذا جواسيس يطلعون على قوة سليمان، يخبروننا إذا كنا أقوى منه دخلنا معه في معركة، وإذا كان هو أقوى منا احترمنا نفسنا وسلمنا. قالوا والله رأي حكيم، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وفعلا أخذوا من هدايا اليمن العظيمة وأرسلوها إلى سليمان عليه السلام بالوفد الذي راح أيضا يتجسس ويشوف الأوضاع. وصل الوفد، شاف البناء وشاف القدور الراسيات وشاف الأحواض وشاف شيء عجيب لم يرى مثله في الأرض، وجاءوا بالهدية إلى سليمان. قالوا لا يعني احنا نريد الصلح والهدنة، وهذا رمز للهدنة بيننا وبينك، بعض الأموال. يقول سليمان غضب، أنا ما هي قضيتي أموال، أموال أحصل كما أريد، أنا أريد أن تخضعوا للإسلام للتوحيد. فلما جاء سليمان قال كلام يدل على غضب، أتمدونني بمال؟ تعطوني أموال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، عندي أضعاف ما عندكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، تفرحون بهذه الهدية البسيطة. ارجع إليهم، يخبر الرسول هذا، قال لا روح خبرهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، سيأتيك يا جيش يا بلقيس أوله عندك وآخره عندي إذا لم تستسلمي، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون في منتهى الذل إذا ما استسلموا. رجع الوفد، أخبروا بلقيس ومن معه، قالوا استسلموا هذا ما يستطيع عليه أحد، فأرسلت إلى سليمان بالاستسلام بدون معركة. شوف الحكمة، ما خربت بلدها، لما تقاتل دولة ما تستطيع عليها ما خربت بلدها، استسلمت وقالت سآتيك لأعلن الاستسلام. وصلت الأخبار لسليمان عليه السلام أن وفد بلقيس بقيادة بلقيس والملأ اللي معها سيأتون يعلنون خضوعهم لحكمه. فبينما الوفد في طريقه، سليمان عليه السلام مجتمع مع من معه، قال يا أيها الملأ، أعوان سليمان، الملأ كبار القوم، يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، من يأتيني بعرشها قبل أن يصل الوفد؟ الآن الوفد تحرك، لازم واحد يروح إلى اليمن ويأخذ العرش، وعرش ضخم جدا ماذا يحمله، ويصل إلى فلسطين قبل أن يصل وفد بلقيس، من يستطيع على هذا؟ فهو يختبر من معه وقوتهم وقدراتهم، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ مسخر له كل شيء. فقال قال عفريت من الجن، العفريت هو المارد الجبار، عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وأنا عليه وإني عليه لقوي أمين. قبل أن يصل الوفد بمراحل، قبل أن ينفض جلستك، هذه الجلسة تأخذ لها ساعتين ثلاث ساعات، قبل أن ينتهي المجلس، قبل أن تقوم من مقامك يكون العرش عندك. هنا واحد من أهل العلم، من الذين أعطاهم الله عز وجل علم الكتاب. قال بعض العلماء أعطاه الله تعالى الاسم الأعظم لله عز وجل الذي إذا دعي به أجاب. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني انظر إلى الأفق ورجع يكون العرش عندك. نظر سليمان عليه السلام إلى الأفق، رجع ولا العرش موجود أمامه. قدرات عجيبة جدا لا تخطر لنا على بال بقدرات من الله عز وجل أعطاها لهؤلاء. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. شوف الحاكم لما الله سبحانه وتعالى يعطيه القوة والجبروت والمال أكثر الناس يطغون ويكفرون، أما سليمان قال هذا اختبار، اختبار بالخير، كما أن الاختبار بالصبر بالفقر والضعف اختبار بالخير. ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله سبحانه وتعالى ما يحتاجنا، نحن الفقراء إلى الله، نحن الذين نحتاج الله عز وجل. قال نكروا لها عرشها، غيروا العرش. فأخذوا بعض الجواهر وغيروا أماكنها، نفس العرش بس لعبوا فيه. وصلت، ماذا يريد سليمان؟ قال ننظر نختبر عقلها أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وصلت، يقول فلما جاءت قال سألها سليمان قال أهكذا عرشك؟ ما سألها هذا عرشك لأنه مختلف، قال أهكذا عرشك؟ هي نظرت للعرش، لو قالت نعم هذا العرش مختلف، ولو قالت لا عرش جدا شبيه بعرشها، ولو قالت نعم كيف ما الذي جاء بعرشها من هناك إلى هنا؟ فأجابت بإجابة عجيبة جدا مختصرة ولم تورط نفسها، قالت كأنه هو، كأنه هو تحتمل واحد ثاني وتحتمل أنه، فكل الاحتمالات دمجتها في كلمتين كأنه هو، يدل على حكمة عظيمة. فقال الله عز وجل على لسان سليمان لما سمع هذا الجواب العجيب وأوتينا العلم من قبلها، عالمة حكيمة وسليمان أعلم، وأضف إلى ذلك وكنا مسلمين، يعني هي صحيح عالمة لكن أنا عالم ومؤمن وهي كافرة. دعاها إلى الإيمان رفضت، قالت أنا أخضع لك بس ما أغير ديني. يقول الله عز وجل وصدها ما كانت تعبد من دون الله، ظلت على الكفر، ظلت على عبادة الشمس، إنها كانت من قوم كافرين. فأراد سليمان عليه السلام أن يبهرها بقدرة الله عز وجل التي أعطاها له، فقال تعالي أريد أن أريك شيئا. قالت ماذا؟ قال أريد أن أريك قصرا. فخرج بها إلى قصر من زجاج، تخيلوا قصر كامل كله من زجاج، وفعل فيه شيء عجيب، هذا طبعا بمساعدة الجن صنعوه له. أرضية القصر من زجاج أملس ناعم لا ينعكس عليه نور، وجعل الماء يجري تحت هذا تحت الأرضية، فالذي يدخل فيه يرى الأرضية يراها ماء. فمشى بها إلى أن وهي ترى هذا الشيء عجيب، ما هو من صنع بشر، هذا ما يستطيع بشر يفعله. فلما وصلت إلى القصر قال لها ادخلي الصرح، الصرح القصر، ادخلي الصرح. فلما رأته، لما رأت الصرح دخلت شافت وإلا ماء، حسبته لجة، لجة يعني بحر، حسبته لجة. قال ادخلي، قالت ماء، قال ادخلي. فإطاعة لسليمان كشفت عن ثوبها، رفعت ثوبها عشان لا تبتل أبدا ولا تشك. تخيلوا يعني الواحد فينا ممكن لما يقف يتأمل يبين ما عليه زجاج، ما بين الزجاج أبدا من دقة الصنع. فكشفت عن ساقيها تريد أن تدخل بالماء بدون أن تبتل، دخلت داست ولا ما في ماء، زجاج. فقال لها وهو يضحك إنه صرح ممرد من قوارير، مصنوع من زجاج، القوارير زجاج، جبت من يصنع هذا؟ فعلمها قال هذا الله سبحانه وتعالى أعطاني القدرة على تسخير الجن وأعطاني القدرة، وانظري عرفت أن هذا ليس من قدرة بشر وأنه معجزات من الله رب العالمين أعطاها لسليمان عليه السلام. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سبحان الله، بعض الناس يحتاجون إلى شيء مادي عشان يؤمنوا، ليس فقط الكلام المعنوي. فكان هذا الموقف لبلقيس فآمنت، وفي رواية كثيرة أن سليمان عليه السلام تزوجها وعاشت مؤمنة رحمها الله تعالى. ودلت هذه القصة على عظمة ملك سليمان عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان أعطي، سأل الله تعالى ثلاثة أشياء فأعطي اثنتين، ولعلنا نحن معشر المؤمنين نأخذ الثالثة. سأله حكما يصادف حكمه، يعني لما يقضي ما يظلم، فأعطاه الله تعالى فكان يقضي بالعدل ما يظلم. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه كما وصفنا الملك العظيم. وسأله أنما أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في المسجد الأقصى الذي بناه سليمان. سليمان عليه السلام بنى يعقوب عليه السلام بنى المسجد الأقصى، وسليمان بنى الهيكل قرب المسجد الأقصى، ليس تحت المسجد الأقصى ولا في مكان المسجد الأقصى، وكان المسجد الأقصى قائم ومعروف في زمن سليمان عليه السلام. فسأل الله قال من أراد الصلاة في المسجد الأقصى فيغفر له ويرجع كيوم ولدته أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله أن تكون لنا هذه. يرويه الإمام أحمد والنسائي وفي الأحاديث الكثيرة أن من صلى في المسجد الأقصى فصلاته بخمسمائة صلاة. أما هذا الهيكل الذي صنعه سليمان عليه السلام فكان للذبح وتقريب القربات، يذبحون عنده القربان لله عز وجل، ولم يكن مكان صلاة ولا عبادة، ولم يكن في مكان المسجد الأقصى، واندثر مع الأيام، والآن يدعون أنه تحت المسجد الأقصى حتى يهدموا مسجدنا. شرفه الله تعالى، وعلينا حماية هذه المقدسات وعدم التفريط بها. مسجد بناه الأنبياء، أول مسجد لله بني بعد المسجد الحرام المسجد الأقصى، بينهما 40 سنة. المسجد الحرام بناه إبراهيم، والمسجد الأقصى بناه يعقوب عليه السلام ابن إبراهيم، ابن إسحاق ابن إبراهيم، ف40 سنة بينهما. هكذا قصة هذين النبيين العظيمين سليمان وداود عليهما السلام. أما وفاة سليمان فكانت في قصة عجيبة. كان الناس فتنوا بالجن واعتبروهم يعرفون كل شيء ويقدرون على كل شيء، رأوا عجائب صنعهم فكانوا يظنون أنهم يعرفون الغيب، والغيب لا يعرفه إلا الله. فأراد الله عز وجل أن يريهم أنهم لا يعلمون الغيب، فاختبرهم باختبار عجيب. وقف سليمان عليه السلام، كان إذا وقف وأمرهم ما فيهم واحد يعصي، كان يعني يؤذيهم أذى شديد في الدنيا قبل الآخرة إلى واحد عصاه. فوقف ينظر إليهم وهم يصنعون له، وظل واقف عدة أيام يتكلم ويعطي الأوامر ويوزع المهام عليهم، وعنده وزراء يرسلهم يكلمون الجن يعطيهم الأوامر إنه ماذا يصنعون، والجن يعملون بسخرية. السخرة، السخرة يعني الذل الشديد، بسخرة شديدة. وسليمان واقف ينظر إليهم وهم خائفين خوف شديد من سليمان عليه السلام. فأخذ عصاه ووضعها على الأرض، ووضع يد على يد استند عليها، ووضع رأسه على اليدين، وأخذ يراقب الجن وهم يعملون، وأماته الله تعالى على هذا الحال، وظل ميت وهو مفتح العينين ينظر إليهم، مات عليه السلام. وظلت الجن تعمل، وسليمان عليه السلام لا يتحرك من مكانه، لا يتحرك وهو ميت، وما استطاعوا أن يعرفوا هل هو ميت ولا حي، وخايفين يروحوا يسألوا يعاقبهم، خايفين يتركوا العمل يعاقبهم. فظلوا على هذه الأحوال إلى أن مرت على هذه الحال سنة. كانوا الوزراء يأتونه يهمسون في أذنه كأنهم يقولون له أشياء، يعرفون أنه ميت، ويذهبون يأمرونهم بالأوامر، والجن مسخرين، وسليمان سنة كاملة لا يتحرك وهم في منتهى الخوف منه. حتى جاءت الأرض الأرض دابة حشرة تأكل الخشب، جاءت الأرض فبدأت تأكل خشبة سليمان، سنة واقفة الخشبة مكانها، فبدأت الأرض تأكل الخشبة وتأكل حتى ضعفت الخشبة فانكسرت الخشبة فسقط سليمان عليه السلام. يقول الله عز وجل عن هذا المشهد العظيم: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، من سأة عصاته، تأكل من سأته، فلما خر لما سقط تبينت الجن وتبين الناس أيضا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعلمون الغيب لعرفوا أنه مات، وما ظلوا في هذا العذاب المهين سنة كاملة، ما هم بدون توقف يعملون. فدل هذا دل الله عز وجل بموت سليمان أنه لا يعلم الغيب جن ولا إنس. بعض الناس يقول أنا أستعين بالجن عشان أعرف الغيب، وبعض الناس يستعين بالجن على قضاء حوائجه، هذا كفر، لا يجوز الاستعانة بالجن ولا يجوز الاستعانة بالسحرة، هذا كفر. ولا يعرفون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. قصة عظيمة، قصة سليمان وداود عليهما السلام. وفي اللقاء القادم الحلقة الأخيرة مع قصة ثلاثة من الأنبياء في نفس الوقت عاشوا معا، زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. فإلى اللقاء، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.